الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نقف إن شاء الله تعالى مع آية من كتاب ربنا جل وعلا في سورة الانشقاق. يقول الله تعالى: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق لتنتقلن أيها الإنسان من مرحلة إلى مرحلة طبقا عن طبق بعد موتك. ومن صفات عباد الله المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب، يعني بما غاب عن عقولهم من الأمور التي أخبر الله عز وجل بها، بما غاب عن أبصارهم وحواسهم يؤمنون، لأن الله تبارك وتعالى أخبر: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. قال تعالى في وصف عباد الله المؤمنين: الذين يؤمنون بالغيب بما غاب عنهم. فأنت تؤمن بالله عز وجل وما رأيته، هذا إيمان بالغيب، وتؤمن بالملائكة، وتؤمن بوجود الجن، وتؤمن بوجود الجنة والنار. فالإنسان بعد موته ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، مراحل، حتى يصل إلى الجنة في الدار الآخرة، أو أن يكون في النار الكبرى يوم القيامة والعياذ بالله، فريق في الجنة وفريق في السعير. فأول تلك المحن، أول هذه المحن هو القبر. فالإنسان بمجرد أن يموت فقد قامت قيامته، من مات قامت قيامته، ويبتلى في قبره بعد دفنه، وإنه ليسمع نعال أصحابه وهم ينصرفون، ويبتلى بتلك الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فإذا وفق للإجابة كان من أهل الجنة، وإذا لم يوفق فإنه يكون من أهل النار، يفرش له من فراش أهل النار في تلك الحفرة الضيقة، نعوذ بالله من عذاب أهل النار. فالقبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار. فهذا أول شيء. ولذلك كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف عند القبر يبكي، يبكي إذا تذكر القبر، لأن الإنسان إذا نجا منه كتب الله عز وجل له النجاة في جميع المراحل القادمة، وإذا فتن في تلك القبر وكان عاجزا عن الجواب فإنه ينتقل إلى مرحلة أسوأ والعياذ بالله. فالإنسان يؤمن بتلك الغيبيات ويصدق بقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والقول الثابت هو قول لا إله إلا الله كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وبعد الموت، وبعد أن يقبر الإنسان، ينفخ في الصور، وهناك نفختان: الأولى هي نفخة الصعق، كل من على وجه الأرض يموت بعد تلك النفخة، ثم تكون النفخة الثانية بعد 40، وهي نفخة البعث. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فيبعثون ويخرجون من قبورهم من تحت الثرى من باطن الأرض يخرجون للحشر، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، فيحشر الناس، ثم بعد ذلك تكون الشفاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يشفع عند ربه كي يفصل بين الناس، وهذه هي الشفاعة العظمى، وهي من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فبعد تلك الشفاعة يكون الحساب، الكل يحاسب. ثم بعد أن يحاسب الإنسان ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بعد الشفاعة يكون الحساب، ثم بعد ذلك الميزان. كل هذه الأشياء من الغيبيات، ينصب للإنسان الميزان، ميزانه ينصب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهو ميزان حقيقي له كفتان وله لسان، وهو أدق من كل الموازين الدنيوية، لأنه ميزان أخروي. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فتلك الأعمال توزن، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، فمسكنه هاوية، يهوي في قعر جهنم والعياذ بالله. وما أدراك ما هي؟ نار حامية، نعوذ بالله من حال أهل النار. ثم بعد ذلك تطير الصحف، لكل منا صحيفة، فإذا أخذت صحيفتك باليمين فأنت من أهل السعادة، وإذا أخذت بالشمال من وراء الظهر فهذا من خصائص أهل الشقاوة. من خصائص أهل الشقاوة أنهم يأخذون كتابهم بالشمال من وراء ظهورهم، فيفتح الإنسان الكتاب ولا يقرأ فيه إلا ما قدم في حياته، فإذا كان مسيئا ندم ويقول يا ليتني قدمت لحياتي، وإذا كان محسنا فإنه يقول ها أم اقرأوا كتابية، يعني خذوا كتابية، اسم فعل أمر، ها أم خذوا كتابية، من شدة الفرح، من شدة الفرح خذوا كتابية اقرأوا ما فيه. كالناجح يفرح بنتيجته، إني ظننت أي أيقنت، والظن هنا بمعنى اليقين، أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، يعني قطوفها قريبة. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ثم بعد ذلك، بعد أن يأخذ الإنسان كتابه إما باليمين إذا كان من أهل السعادة، وإما بالشمال إذا كان من أهل الشقاوة، يكون الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحوض لا يشرب منه من كان كافرا بالله واليوم الآخر، أو أولئك الذين ارتدوا على أدبارهم وارتدوا عن دين الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل من بدل سنته وغيرها ولم يكن من أتباعه صلى الله عليه وسلم فإنه يزاد يوم القيامة، يعني يدفع. وجاءت الأحاديث الكثيرة في وصف هذا الحوض، فطوله شهر وعرضه شهر، وماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن، وعدد كيزانه كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هذا حوض النبي، وهو يختلف عن الكوثر، فالماء الذي في الحوض إنه يصب من الكوثر، وحوض النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن الكوثر. الكوثر نهر في الجنة أعطاه الله عز وجل إياه، إن أعطيناك الكوثر، نهر في الجنة يختلف عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر، ولكل نبي حوض، وأكثرهم ورودا هو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أنا أتكلم عن رحلة الإنسان في سيره إلى الله عز وجل حتى يستقر إما في الجنة وإما في النار، يكون امتحان المؤمنين. فالكفار يقذفون في نار جهنم، ويبقى المنافقون والمؤمنون في أرض المحشر، ويعطي الله عز وجل نورا لعباد الله المؤمنين، نورهم يسعى بين أيديهم للعبور على الصراط، وهم يتفاوتون تفاوتا عظيما في مقدار هذا النور. ولذلك فإن المؤمنين يومئذ يخافون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، لأنه كلما كان معه من النور ما معه كلما أبصر على الصراط واستطاع العبور وأمكنه أن يجتاز وأن يمشي، أن يجوز أن يعبر، بعد أن يقسم الله، بعد تقسيم الله تبارك وتعالى لتلك الأنوار، والمنافقون لا نور لهم فيتساقطون في نار جهنم، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم بعد ذلك يكون الصراط، فإذا كان الإنسان موحدا وأتى بالتوحيد فإنه يسأل عن أركان الإسلام وأركان الإيمان، ثم عن شعب الإيمان كصلة الأرحام والصدقات والإحسان وحسن الخلق، شعب الإيمان، الإيمان بضع وستون شعبة، يسأل عن تلك الشعب. فإذا كتب الله تبارك وتعالى له النجاة وعبر الصراط، وهو أشد من ظلمة الليل وأحد من السيف وأدق في العينة من الشعر، والأنبياء يومئذ يقولون اللهم سلم سلم، وأول من يعبر صلي هو النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد الصراط النار لمن كتب الله عز وجل له أن يكون من أهلها، والكافر لا يخرج منها أبدا، والمسلم إذا سقط في النار فإنه يبتلى ويمحص ويطهر، ثم بعد ذلك يكون من أهل الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو برحمة أرحم الراحمين، أو بشفاعة الملائكة أو الصالحين من المؤمنين، فالشفاعات كثيرة. المهم أنه لا يخلد في نار جهنم إلا من مات على الكفر أو الشرك، أو من لم يكن من المسلمين يوما ما، فإنه يخلد في نار جهنم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وبعد أن يعبر الإنسان الصراط يظن أنه لم يبق أمامه إلا الجنة، وإذا به قد وصل إلى قنطرة، هذه القنطرة يحبس عندها المؤمنون للاقتصاص، فلا يدخلون الجنة إلا بعد أن يقتص لبعضهم من بعض، وهناك الحساب يكون بالحسنات والسيئات. فإذا نقوا وهذبوا كما أخبر الله تبارك وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل، يؤذن لهم في دخول الجنة، ولا يدخلون الجنة إلا بشفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع عند الله يوم القيامة في دخول أهل الجنة الجنة، ويشفع عند الله في رفع درجات المؤمنين في الجنة، ويشفع عند الله في خروج العصاة من الموحدين من النار، ويشفع عند الله تبارك وتعالى في عمه أبي طالب، بدلا من أن يكون في الدرك الأسفل من النار فإنه يكون في ضحضاح بركة يعني، أو ينتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه، وهو أهون أهل النار عذابا لما قدم من خدمات جليلة للإسلام. فهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يشفع في عمه أبي طالب، والكافر لا شفاعة له، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يدخل المسلم الجنة، لا بد أن يرى وأن يعيش تلك المراحل. فحري بالمسلم أن يفكر قبل أن ينام في تلك المراحل. أنا الآن لابد أن أنوي أن أستيقظ بصلاة الفجر، ربما كنت في عداد الموتى خلاص نويت نية حسنة، أما أن أنام ولا أفكر في صلاة الفجر ولا أخذ بالأسباب فإنه ينام على غفلة والعياذ بالله. فهب أنك في عداد الموت، في عداد الموتى خلاص وقضي الأمر وتوفاك الله تبارك وتعالى وأنت في منامك، فالإنسان لابد أن يتدبر وأن يتذكر وأن يعيش تلك الغيبيات، فهي رادعة له. إذا أحسست بقسوة في قلبك فاقرأ كتاب الله تبارك وتعالى واقرأ تلك الآيات، تفاصيل القيامة جاءت جملة وتفصيلا في القرآن، فبين الله عز وجل لك كل شيء عن الجنة وعن النار وعن الغيبيات وعن الصراط و إلى آخره. نسأل الله تعالى أن ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.